إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلو. وبموقفي لا بل إلي توجهي، ولكن صلاتي لي ومني كعبتي، فلا تك مفتونا بحسك معجبا بنفسك، موقوفا على لبس غرتي، وفارق ضلال الفرق فلتج هدى فرقة بالاتحاد تحدتي، وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينتي، فكل مليح حسنه من جمالها معار له أو حسن كل مليحتي، بها قيس لبنى هام بل كل عاشق كمجنون ليلى أو كثير عزتي، فكل صبا منهم إلى وصف لبسها بصورة حسن لاح في حسن صورتي، وماذا كإلا أن بدت بمظاهر فظنوا سواها وهي فيهم تجلتي، بدت باحتجاب واختفت بمظاهر على صيغ التلوين في كل برزتي، ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم الأمومة، فهام بها كيما يكون بها أبا ويظهر بالزوجين حكم البنوة، وكان ابتدى حب المظاهر بعضها لبعض ولا ضد يصد لبغضتي، وما برحت تبدو وتخفى لعلة على حسب الأوقات في كل حقبتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.